إشارة إلى وفرة الجنان واتصالها وسعة امتداد الصرف في مناظرها. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، أي خضروان من الري تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، يعني من شدة اللون الأخضر تميل من شدة الخضرة إلى السواد، أو تميل إلى السواد من كثرة رقي من كثرة أشجارها الممتدة لا إلى نهاية. واضح. فأحيانا المكان الأخضر الكثيف إذا رأيته من بعيد تراه يعني أسود، ولعل من ذهب إلى منطقة أبها في جنوب الجزيرة هناك أضلع عالية جدا تسمى السودة، سمناها السودة أو السوداء، هذه الأضلع المتسعة في أبها يعني يجد هذا المعنى، تراها في الأفق هي من شدة الخضرة، خضرة كثيفة جدا، فمن شدة الخضرة تراها كأنها سوداء، حتى الناس يسمونها السودة أو السوداء. كذلك قرى العراق ثم يستوادا، يقال سواد العراق، لماذا سميت سوادا؟ لكثرة خضرتها. بل أحيانا يقارن الليل المظلم أخضر، الليل المظلم يوصف بأنه أخضر، ويقال أباد الله خضر أهل يعني سوادا. فهذا خلاص الكلام في معنى قوله تعالى مدهام مكاني، يعني دلالة إلى شدة تمكن اللون الأخضر وأنهما ممتلئتان من الخضرة. وقال هناك في الجنتين الأوليين فيهما عينان تجريان، وقال هنا فيهما عينان نضاقتان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما نضاقتان أي فياضتان موارتان بالماء، ولا شك أن الجري أقوى من النضق. وقال الضحاك نضاقتان أي ممتلئتان لا تنقطعان. فمعنى مطلقتان فوارتان بالماء، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة، هذا يعم جميع أنواع الفاكهة. أما هنا فقال فيهما فاكهة ونقل ورمان، ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات، نكره في سياق الإثبات لك عم، لكن هناك في قوله تعالى فيهما من كل فاكهة، فكل صيغة مصير العموم. ولهذا تذكر هنا قوله تبارك وتعالى فيهما فاكهة ثم قال ونخل ورمان، من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. واضح. هذا كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلوات الخمس والوسطى منها هي صلاة العصر، لكن هذا لمزيد اعتناء بتخصيص ذكر صلاة العصر بالذكر. وكذلك قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لجبريل، وجبريل وميكال هم من الملائكة، هم من الملائكة، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. ثم قال تبارك وتعالى فيهن خيرات حسان. يقول القطري في تفسير قوله تعالى فيهن فاكهة ونخل ورمان، وإنما أفردهما بالذكر يعني مع أنه من الفاكهة بيانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران. ثم قال الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة بالتشديد، إلا أنه خفف لأن أصلها خيرة فخففت. فيهن خيرات حسان يعني فاضلات الأخلاق، خيرات فاضلات الأخلاق، وإيثار ضمير المؤنث على التثنية مراعاة اللفظ المسند إليه بعده. فيهن لم يقل فيهن للكلام على الجنتين، لكن آثر هنا أن يعبر بضمير المؤنث هي فيهن على التثنية مراعاة للفظ المسند إليه بعده، لأن المسند إليه بعده فيه الجمع،

والحماية والتكريم لمكافة الشيء الذي له قيمة ونفيس، فإنه يقال ولا يهان ولا يبغل يعني للناظرين، وإنما يقال يعني حبب اللؤلؤ مثلا يقال داخل الصبحة لأنها ثمينة، من امتلك جواهر أو أشياء من هذه الأشياء التي يكونها في مكان يؤمن عليها يعني فيه حور مقصورات في الخيام. أما وهذا في الجنتين اللتين هما دون الجنتين اللتين هناك، قال فيهن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. الفرق قاصرات الطرف نسب قصر الطرف إليهن، أما هنا فقال حور مقصورات يعني قصرت أطرافهن، ولا شك أن التي قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن كان الجميع مخدرات. مخدرات يعني ايه؟ مخدرات من التخدير، ها يعني اللي هو للمرأة تسكر وراء الخد غطاء او ستارة في اقصى مكان في البيت تختبئ فيه العذراء لشدة حيائها. واضح كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في شدها تسكر تزخح من بريء اسمه المخدرات طرح اكثر المخدرات. المخدرات يعني الافكار المسؤولة المسؤولة. واضح. وحتى اعتقد في الريف او في الصيف البنت اذا كبرت تقول دي اتخدرت، يعني ايه اتخدرت؟ يعني كبرت فمفروض انها بتصان وتسكر يعني في داخل الهيئة. حور كما قلنا جمع حوراء، والحوراء الشديدة بياض العين الشديدة سوادها، الشديدة بياض العين الشديدة سوادها. وقوله مقصورات كما قلنا محبوسات حتى صيانة وتكريمة، فالمقصود هنا يعني عدم خروجهن أو نظرهن وتطلعهن إلى غير أزواجهن. وأنشدنا قول كثير وأنت التي مخاطبا عزة، وأنت التي حببت كل خطيرة إلي وما تدري بذاك القطائر، عنيت خطيرات الحجال ولم أرد صار الخطى خر النساء البحاحر. يعني أنت التي حببت كل قطيرة يعني كل امرأة قارة في بيتها مقصور على بيتها إلي وما تدري بذاك القطائر، عنيت قطيرات الحجال يعني أعني النساء إلائي يحصرن هنا داخل الخيام أو داخل الورود أو داخل الخد ولا يخالطن الرجال، عنيت قطيرات الحجال ولم أرد صار الخطى. بس أبتدح هذا المرأة الخطيرة في خطاها سر النساء البحاثر يعني الخطيرة المجتمعات الخلق. حور مقصورات في الخيام في الحجان نتنى في الطوافات في الطرق. أما الخيام فقيل هي خيام اللؤلؤ، في الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب. أي نعم. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بهن حور الجنتين اللتين من دون الأوليين، أو أنه تكرير لما سبق للتنويه بهذا الوقت وكونه في مقدمة المستهيات وطميعة الملذات. فقال عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذاك في وقت الأوائل الحور الأوائل فقال كأنهن الياقوت والمرجان. أما هنا فلم يصف هؤلاء الحور بذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال عز وجل متكئين على رفرف، أي على سرف أو مساند أو وسائد، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، أي سرر أو مساند أو وسائل خذ، وعبقري أي صناقص ومثل حسان أي جياد وصفة كاشفة، يعني العبقري التي هي حسان، لأن أصل الصفة العبقري هذه لا تقال إلا على الجيد، فهنا كاشف عن الصفة بقوله يعني متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فقد يظن ظن ان هناك شيء يوصف بانه عبقري ولا يكون حسنا، فبما قال الصفه كاشفه لان كل عبقري فهو لابد أن يكون حسنا. هذه أنواع يعني إيه نفيسة جدا من هذه الزرابي كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: متكئين على رخرف خضر وعبقري حسان. أما الرخرف عن ابن عباس هي المحارب، الرخرف المحارب، المحارب جمع محدث بفتح الميم، محدث، والمحدث ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه، يعني ملائكة السرير اللي الإنسان بينام عليه، هذا المحدث. ها، وهذا في قول يعني إن هو الرخرف، رخرف الخضر يعني هذه المحارب، الثوب الذي يطرح لينام الإنسان عليه على السرير. وقال علاء بن بدر: الرخرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف الخضر يعني الوسائد. هذا قول آخر، إنها الوسائد. وعن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة. والرفرف هي المجالس المحابس، يتكئون على خدولها، يتكئون على خدولها يعني أنها متدلية. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وعبقري حسان. العبقري هي الزرابي، وقال سعيد بن جبير هي عفاف الزرابي يعني زيادها. وقال مجاهد: العبقري الجباد. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري حسان فقال: هي بطوط اهل الجنه لا ابى لكم فاطلبوها. وعنه أنها المرافق، وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وقيل: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة ما هي. وقال الحسيبي: كل ثوب ممثل عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوسيا. وقال الخليل بن احمد: كل شيء يسر، كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم ارى عبقريا يفري فريا او يفري فريا. والعبقري هنا المقصود به رئيس القوم وجليلهم. على اي الاحوال نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفونه، خاطبهم الله سبحانه وتعالى بما تعرفوا. مما تعرفه العرب ان هذه العبقري هي من انفس الاشياء، الزرابي او البطط او الشجاجيل او كذا، لكنها توصف بانها عبقريه. فالعرب لهم كلام في اصل وصف السيد انه عبقري. قال ابن الانباري: ان الاصل فيه ان عبقر قريه يسكنها الجن، ينسب إليها كل فائق جليل، أي شيء جليل ينسب إلى قرية عبقر، باعتبار أنهم قالوا أن هذه القرية قرية عبقر يسكنها الجن، فكل شيء فائق جليل يوصف به بأنه عبقري. وقال الخليل: كل جليل نافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العربي عبقري. واضح؟ يعني هذا فيما يتعلق بالنص. فقال حينما قال: متكئين على رخرف الخضر وعبقري الحسان، هل يفهم من هذا كلمه عبقري ان هذا النسيج مثلا او السجاجيد او الزرابي هذه المصنوعه في وادي العبقر او في مكان اللي هو بيسمى عبقر ومشهور بحسن الناس به وكذا؟ لا، لكنه يخاطبهم بما يعرفون، لانه اذا ارادوا ان يعبروا عن انفس الزرابي فانهم يخطبونه بانه ايه عبقري. وكما قلنا الصفة كاتفة، لما هي كلمة عبقري بس لوحدها تدل على أنه جيد ونفيس وفاخر وجليل إلى آخره. فلما قال حسان قلنا أن هذه الصفة كاتفة، يعني لا يفهم من قوله عبقري حسان أنه يمكن أن تكون هناك عبقري ليس حسانا، وإنما كل عبقري فلابد أن يكون حسنا. لذلك قال عبقري حسان، قلنا أنها صفة كاتفة. واضح؟ فعلى كل، وطبعا كما قلنا يعني انهم ينسبون الى عبقر كل شيء يعجبون من حرصه وجودته وصنعته وقوته. اي شيء كان العرب يعجبون من حرص من صنعه وجودته وقوته بهذا الوصف اللي هو العبقري، وايضا توصف به كما قلنا كل يزيد نافس صابن ساحر من الرجال والنساء وغيرهم. العرب تسميها عبقرية. وفي الحديث فلم أرى في عمر فلم أرى عبقريا يفري سريا يفري سريا. ملفت النظر يا طبعا لابد أنكم سمعتم عن تلكنا بالنسبة للعقاد تسمى العبقرية عبقرية محمد عبقرية عمر عبقرية الصديق وهكذا. في الحقيقة يعني حصل نوع من الجدل حول إطلاق وصف العبقري على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصف الرسول كان أنه أعظم الأبطال أو أنه أشجع السجعان أو أنه أفضل بعثة في عرفة العالم. هذا كله بالنسبة إلينا مفروض أن لا يعني هذا نوع من الرضا بالدون من الرضا بالدون حينما نقلع بأن يوصف الرسول أنه عبقري. عبقري ما في ما في يعني النقاش في أنه أكبر البشر في كل صفاته عليه الصلاة. انما الحل بالناس ينقسمون الى مؤمنين وكفار واهل جنه واهل نار ليس على اساس هل يؤمنون ان محمدا عبقري او غير عبقري عليه السلام او انه بطل او غير بطل. واضح في كل المقاييس البشريه حتى من الغلا سيشك انه افضل البشر. لكن الحد الفاصل بين الايمان والكفر فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم هو انك تشهد ان محمدا رسول الله. اما انك يبدي اعجابك فهو يعني رغم انك لابد ان يعجب باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رسله وكذا وكذا من سؤوله. هذه مساله ما يعني يجادل فيها منطق. ولذلك راينا كثيرا من الكفار يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا سليما جدا ومدحا عظيما كجوته الشاعر الالماني المعروف له كلام تولستوي الروسي الاديب الروسي له كلام في غايه الرعب والاحترام للرسول عليه السلام بن مرسوه وهكذا. ورئيس المدعو غاندي هذا ابن غاندي ابن غاندي اسلم دخل في الاسلام ان غاندي الوثني هذا الهندي عبد البقر دخل في الاسلام. فهؤلاء الناس يعني لم يدخلوا في الاسلام بمجرد ان يمدحوا الرسول عليه السلام حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالرسول عليه السلام بعث كي يؤمن الناس بان لا اله الا الله وانه رسول الله. اما الوقوف عند كلمه عبقري ونحن نخر حينما نجد هؤلاء الناس يمدحونه بكذا وكذا مما هو دون الاعتراف بانه رسول الله فيعني ما يهز فينا شعره. واضح. هو يعكس طبعا ان يعني صفات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي ان يشترك فيها عاقل انه اكبر البشر. ولكن الكفر عند هذا الحد لا. هو يكرم بنابليون ويكرم بكذا وكذا هذا كلام عجيب يعني. لكن الحد الفاصل بين الاعمال الكفر ان تؤمن ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير صفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وضح يعني كان البطائن من استبرق وهو الديباج الحرير فكيف بالظواهر؟ نتكت هذا من باب التنبيه بالإذن الأدنى على الأعلى. وتمام القاتمة أنه قال بعض الصفات المتقدمة بعد ذلك كل الصفات المتقدمة في الجنتين يقول إيه؟ قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين يعني أن من إكرامه أهل صاحبه منكما هذا الإكرام هذه النعمة وهي إكرام من أطاعه منكم هذا الإكرام. فهل تكذبان يا معصر الجن والإنس بهذا الإكرام أنك هو في هاتين الجنتين أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي ذي العظمة والكبرياء والتفضل بالآلاء. فمعنى قوله ذي الجلال والإكرام أي هو سبحانه وتعالى أهل أن يجل فلا يعطى وأن يكرم فيعبد ويذكر فلا يفخر ويذكر فلا ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إذن الله إكرام للسيبة المسلم وللسلطان المخطط وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ورواه أبو داود. وعن أنس مرفوعا

فهذا كله لكم من اسم الرحمن، فماذا حكمه؟ ثم قال ذي الجلال والإكرام، يعني أنه جليل في ذاته، كريم في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. فمن مقتضى هذه الآية الكريمة أن يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فمن تعظيم الله عز وجل أن يطال عن يعني أي شيء يتنافى مع إكرامه. واضح. يقول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى: كان محمد أي ابن سيرين يكرم أن يستري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله. واضح. مع أن هناك بلوى شاسعا بين امتهان اسم الله عز وجل بأن يرسل على الدنانير الذهبية وبين ما يحصل الآن من كتابات على أوراق الجرائد وكذا وكذا، ثم يمتهن الاسم الكريم. هذا يتطابق مع مقتضى قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فيجب يعني تنزيه اسم الله سبحانه وتعالى عن أي تعريض له، يعني الامتهان أو ما لا يليق به من الإكرام. لأن بعض الناس تتساهل في أشياء لا يحسنون ذلك. تجد بعض الناس نخفض الباب، نخفض الباب بتكسر عليه ساعات الله أكبر ما شاء الله إلى آخره. فاسم الجلالة ما يستعمل هذا الاستعمال، يستعمله كآلة يخفض باليد وكذا وكذا، لا. واضح. فما ينبغي التهاون في مثل هذا يعني الامر. والاعداء اعداء الاسلام والكفره الان اذا ارادوا ان يغيظوا المسلمين تعرفون ما يفعلونه من الاهانه لاسم الله سبحانه وتعالى. فما يليق بمسلم ابدا ان يمتهن اسم الله عز وجل الا اذا تعامل ذلك كانه يكفر، يكفر. واضح. وقد نص العلماء على انه يعني في كتاب قضاء الحاجه كما نفسها من قبل انه لا يجوز ابدا ان يتم الاستهزاء بما هو محترم، مما هو محترم. نجد تهاون الناس تهاونا شديدا جدا في التعامل مع الاوراق الجرائد. واحد عايز يصلي، راجل عايز يصلي لعظم ربنا بالركوع ثم يقع على اسم الله، لان الجرائد لا يمكن تخلو ابدا من اسم الله. الجرائد المكتوبه بالعربي هذه على الاقل صحيح هي ليس فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني الا ما نذر، ولكن مفتاح من اسم وزير او مسؤول او مدير او شخص بيتكلم اسمه عبد الله او عبد الرحمن او نحو ذلك من اسماء الله. فاذا وضعت عليك انك اهنت اسم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي تتهم. يعني انت بتصلي تصرف تهين اسم الله، او تنفذ البضائع في ايه؟ في اوراق الجرائد. ينبغي الاجتهاد في التنزه من هذا الايه؟ يعني الفعل. هو الحقيقه يعني لو يساعدونا الجماعه اللي بيزرعوا الجرائد يبقى عندنا فضيحه، يبقى عندنا فضيحه غير سهله عشان نستطيع نستعملها في هذه الاشياء بدون تحرج. وهتكون الفائده احسن الحقيقه وفيها كسب كثير من الصبر. اي نعم. يحكم الخاتمي رحمه الله تعالى يختم تفسيره لسورة الرحمن بهذه الفائدة، يقول: فيما قاله الأئمة في سر تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال السيوطي في الإتقان في بحث التكرير: قد يكون التكرير غير تأثير صناعة وإن كان مفيدا للتأثير معنا. يعني التأثير يستعمل به التكرار أقصد، أو التكرير يستعمل للتوثيق. يا علقمة يا علقمة يا علقمة خير سليم الايه كلها واكرمها. واضح. فحينما تكرر شيء فانت تريد التوجيه، لكن احيانا يراد به شيء غير التاثير. ظلم ما وقع فيه الفرق بين المكررين، فان التاثير لا يفصل بينه وبين مؤكده. ثم قال: وجعل منه قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنها وإن تكررت ميتا وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها، ولذلك زادت على ثلاثة. ولو كان الجميع عائدا إلى شيء واحد لما زاد على ثلاثة، لأن التأكيد لا يزيد عليها. قال ابن عبد السلام وغيره. وفي عروس الأفراح: فإن قلت إذا كان المراد بكل ما قبله، إذا كان المراد بكل ما قبله، يعني فبأي آلاء ربكم تكذبان مثلا بعد قوله هل جزاء الثاني الأحسان، يبقى آلاء ربكم المذكورة في هذه الآية بذاتها قبلها. فليس ذلك بإصناف، بل هي ألفاظ كل أريد به غير ما أريد به الآخر، رغم أن الألفاظ هي هي. فبأي آلاء ربكم تكذبان، لكن المقصود بالآلاء في كل مرة غير المقصود بها في المرة الأخرى،